إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه عنوانه وصف الجنة وأهلها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. أيها الأحبة الكرام، أولا تعريف الجنة لغة واصطلاح. الجنة في اللغة مأخوذة من مادة جنن التي تدل على الستر، ومنه الجن لاستتارهم عن أعين الناس، وكذلك الجنين لأنه يستتر في بطن أمه، وكذلك الجنة وهي الخوذة التي يلبسها المقاتل على رأسه تقيه ما يضرها. فالجنة مأخوذة من الستر، ولذلك الجنة في اللغة هي معناها تلك الأرض الكريمة المباركة التي بها زرع ونخيل وأشجار كبيرة ملتفة تستر من بداخلها. وأما في اصطلاح الشرع فهي دار الكرامة التي أعدها الله تعالى كرامة لكم، كرامة للمؤمنين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها يكرمهم ربهم بالرضوان عليهم برضوان منه سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. أين هذه الجنة؟ الجنة أيها الأحبة الكرام، حتى ترتقي نفوسنا وترتفع إلى أعلى أعمال صالحة يمكن أن نقوم بها، الجنة هناك مكانها عال فوق السماء السابعة، رآها نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه ليلة الإسراء والمعراج، بعدما مر على السماء السابعة كما قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أما أسماؤها فجميلة طيبة كلها تشويق للعباد للسعي إليها. أولا سماها ربكم لكم دار السلام، الجنة دار السلام. ربنا تعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا ممن هديته فاهتدى وسار على طريق قويم إلى دار السلام يا رب العالمين. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. سميت الجنة دار السلام لأنها دار سالمة من كل الآفات والنقائص والعيوب، سالمة من كل مكروه، أهلها سالمون من المعايب، سالمون من أي نقص، نعيمها كامل تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه. دار السلام أيها الأحبة الكرام، دار السلام تسمعون فيها السلام، سلام قولا من رب الرحيم. ما أعظم هذا السلام الذي يطرب آذان أهل الجنة، ولا يوجد أطيب من سماع كلام ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه. سلام قولا، أي أنك ستسمع هذا السلام قولا حقيقيا من ربك العظيم الكريم تبارك الله رب العرش العظيم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ذلك يا حي يا قيوم، ولا تسمع فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فاعملوا لدار السلام، دار أعدها السلام تبارك وتعالى وهيئها كرامة للمستقيمين على دينه، الذين يتركون ما حرم الله ويؤدون أمره ويسارعون فيما يحب تبارك المولى جل جلاله وعز جاه. من أسماء الجنة الجميلة أنها دار الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي في داره. سمى ربكم تبارك وتعالى الجنة داره، لأن هذه الدار هي دار الله التي أعدها تحفة وإكراما لأوليائه ولخاصة عباده. دار الله، فأستأذن على ربي في داره. وأيضا أيها الأحبة الكرام، من أسمائها الجميلة دار المقامة. اسمع إلى قولكم بإذن الله في الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ثم قالوا: دار وأورثنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهنيئا ثم هنيئا لمن كان مآله تلك الجنان الكريمات، واسمها يا عبد الله جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، جنات النعيم الكامل الدائم أبد الآباد، نعيم للقلوب ونعيم للأرواح ونعيم للأبدان، نعيم للآذان، نعيم للأعين، نعيم لكل ما فيك أيها العبد، لأنك قضيت عمرك طاعة لربك واستقمت على طريقته وتركت ما حرم عليه. ومن أسمائها الجليلة الجميلة أنها جنات، جنات النعيم، وأيضا بأن الله تعالى سماها الفردوس، وهذه الفردوس هي أعلى نعيم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وقال ربنا تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأيضا هي جنة المأوى. أيها الأحبة الكرام، كل هذه الأسماء العظيمة الكريمة التي تدفع العاملين للعمل للجنان مخلصين للرحمن متبعين لسيد الأنام وغير تلك الأسماء الجليلة الكريمة، ينبغي عليك أن تسعى لها وأن تعمل من أجلها وأن تجعلها نصب عينيك، بأن تكون هي مأواك إن شاء الله تعالى بعد طول عمر وحسن عمل. أيها الأحبة الكرام، هذه الجنة دار الكرامة التي أعدها الله كرامة لكم، فوقها بالتمام عرش ربكم الرحمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. أما عن ريحها فهنيئا لجنة تفوح فوحا، رائحتها تفوح من بعيد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، من مسيرة 40 عاما، بينك وبينها 40 عاما وتشم رائحتها يا عبد الله، وبعض الناس يشمها في الحياة الدنيا. قال أنس بن النضر: والله إني أجد ريح الجنة دون أحد، وأهل الجنة يعرفونها قبل أن يدخلونها. قال ربنا تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. أيضا هذه الجنة يا عبد الله تتزين لك وتقترب من عباد الله الصالحين وتفتح أبوابها كرامة لهم. قال ربنا تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، غير بعيد منك هذه الجنة، هي قريبة منك. قال لك نبيك صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، عافانا الله وإياكم من النار. أيها الأحبة الكرام، الله يكرمكم يوم القيامة عند دخولكم الجنان، يحشركم إليه وفدا مكرما مبجلا معظما إظهارا لمكانتكم العلية عند ربكم الكريم تبارك وتعالى. ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، تحشرون إلى الله تعالى في دار كرامته وفدا مبجلا مكرما، وفدا يركبون أبهى وأطيب وأجمل المراكب في الجنان، تذهبون إلى الله تعالى وفدا عزيزا عليه، وفدا يحبهم سبحانه جل جلاله. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا حي يا قيوم. وهذا الوفد أيها الأحبة الكرام يذهبون إلى دار السلام جماعات، كل أهل عمل صالح اشتركوا فيه يذهبون سويا، تجد العلماء العاملين يذهبون إلى الجنة سويا، وترى من كانوا يكثرون من الصلاة في الحياة الدنيا سويا، وترى من كانوا ينفقون بكثرة على الفقراء والأيتام والمساكين وفي أبواب الخير يحشرون يوم القيامة سويا، وأهل البر سويا. وهكذا قال ربنا تعالى، قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات جماعات جماعات من أهل الصلاح، جماعات ممن حملوا هم الدعوة إلى الله، جماعات هم العافون عن الناس، جماعات هم القائمون بالليل، جماعات هم أهل القرآن. اللهم احشرنا جميعا من مع خير عبادك يا رب العالمين، ووفقنا للصالحات، ولا تكلنا أبدا إلى أنفسنا طرفة عين قط، ولا إلى أحد سواك. أيها الحبيب، لو سألت عن بناء الجنة كيف بناؤها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الله أكبر، لبنة أي طوبة من ذهب وطوبة أخرى من فضة، قالب من الطوب ذهب صافي خالص وآخر من فضة، هذه لبن الجنة يا عبد الله. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما بناء الجنة؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس أبدا، لا تخرق ثيابه ولا يفنى شبابه. اللهم أنت أكرم الأكرمين، اكرمنا جميعا رغم أنك تعلم ضعفنا وتقصيرنا، وأنعم علينا بالجنة بفضلك بلا حساب ولا عذاب. أما عن أبوابها فحدث ولا حرج، أبوابها يا أيها الأحبة ثمانية، لها 8 أبواب. هذه الأبواب قال عنها رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أو يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8، قيل له ادخل من أيها شاء. سبحانك ربي ما أعظمك. نطهر أبداننا ونكن طاهرين طيبين، وتكرمنا بأن تهيئ لنا الجنة، بل تكرمنا بأن تفتح لنا أبوابها 8. أي كرم من هذا الكرم؟ وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ليس على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، هل هناك أحد يدعى منها كلها؟ قال: نعم، وأنت منهم يا أبا بكر رضي الله عنه. اللهم اجعلنا ندعى من أبواب الجنة كلها. أسمعتم أيها الأحبة؟ من كان من أهل الصلاة لا تقصر في صلاة الجماعة أبدا، ولا تقصر في صلاة النفل. من أنفق زوجين يعني أدى الفرض ثم أتبعه بنافلة، يعني أدى خيرا وأتبعه بخير آخر. أنفق زوجين يعني أدى زكاة ماله، ثم إذا علم باب من أبواب الخير فيه خير له وفيه خير للعباد ويستطيع أن يساهم فيه ساهم. من حج فريضة ويستطيع أن يحج نافلة فعل، وهكذا. من أنفق زوجين من الأشياء وحبب الله إليه طاعة من الطاعات يدعى من باب تلك الطاعة. فهناك 8 أبواب: باب للأركان 5، للصلاة، للزكاة، للصوم، للحج، وهكذا. أيها الأحبة الكرام، باب للمجاهدين، وهكذا. هناك أبواب 8، كل باب: باب الصيام، باب الريان. إذا أكثرت من عمل صالح تدعى من هذا الباب. ويا ترى ما سعة الباب؟ اسمع لقول حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، كما ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وإنه ليأتي يوم عليه وإنه لكظيظ، يعني مليء بالناس من الزحام. اللهم إنا نسألك جنتك بكرمك وجودك، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، الجنة هي أعدها الله تعالى جبرا لخاطر عباده الذين تركوا زينة الحياة الدنيا ولم يركنوا إليها ولم ينشغلوا بها، لم ينشغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، لم تغرهم الحياة الدنيا، وكانوا مع ربهم في سرهم وعلانيتهم وفي فرحهم وغضبهم، كانوا منقادين لأمره ولذلك بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم إخوانه الفقراء بأنهم أول من يدخلون الجنة. قبل ذلك أول من يدخل الجنة هو نبيكم صلى الله عليه وسلم وأمته أول الأمم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ثم آتي باب الجنة فأحرق حلق الجنة، فيقول خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، عليه الصلاة وأتم السلام. وقال: عنكم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن آخر الأمم ولكننا أول الأمم دخولا الجنة. وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة الفقراء، قال صلوات ربي وسلامه عليه: يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء 500 عام. لا إله إلا الله، هل الغني الشاكر يتخلف عن دخول الجنة ويسبقه الفقراء 500 عام؟ الغني الشاكر الذي يشكر ربه ويساعد إخوانه ويدفع السوء عنهم ويبذل ماله للمجاهدين وللمطرودين وغير ذلك من الأرامل والمساكين ويكون عونا لإخوانه، هذا ممن يدخلون الجنة لعله يكون ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب إن أحسن العمل لله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 40 عاما. وقال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قال: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وقال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. كيف صفة دخولهم؟ قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمة الجنة 70,000 أو 700,000. هذه صحيحة وهذه صحيحة، 700,000 بلا حساب ولا عذاب، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. وفي رواية عند البخاري: آخذ بعضهم بيد بعض، يا رب اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، آخذ بعضهم بيد بعض، يدخلون الجنة جميعا سويا كرامة لله للشراكين في الاعتماد على الله وفي التوكل عليه وفي تعظيم أمره وفي اجتناب نهيه. يكرمهم ربهم أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأخيرا، قال لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم لترتفع الهمم للسعي للجنان، قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يدفلون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، وإنما ذلك رشح كرشح المسك. قال: آريتهم الذهب وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة أو الألوة. قال: عود الطيب، لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة في أول زمرة يدخلونها، اللهم لا تجعلنا ممن تأخر في دخول الجنان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنقطع، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. اللهم أكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا اللهم زدنا جميعا هدى ورشادا وصلاحا وسدادا، وجنبنا طريق الشياطين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، اللهم أسبغ على المسلمين جميعا فيها نعمك. اللهم إنا نسألك المزيد لعبادك جميعا من فضلك. اللهم اجعل حكام المسلمين جميعا يقومون بكتابك وسنة نبيك. اللهم وفقهم للعمل بالقرآن الكريم وللعمل بسنة سيد النبيين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادفع عن المسلمين البلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.